بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى أحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 32 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام العلامة ابن قدامة طيب الله ثراه وجعل أعالي الفردوس مثواه. ونعتذر إليكم على هذا الانقطاع الطويل عن درس يوم الاثنين وكذلك يوم الأربعاء، وذلك بسبب ظروف الاختبارات الجامعية وكذلك الإجازة وبعض الظروف، ويعلم الله أن هذه المجالس أحب إلينا من الدنيا وما فيها، لأن هذه المجالس تحضرها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. فهذه المجالس ربما سمع الواحد فيها كلاما فكان سببا في نجاته من عذاب الله جل وعلا يوم القيامة. ولقد كانت هذه المجالس من أحب المجالس إلى أئمة السلف دواوين العلم رحمهم الله تعالى. فقد أخرج الإمام الدارمي عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال: لمجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، فلعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. وذكر الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم عن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أيامي أربعة، يوم أخرج فيه فألقى من هو أعلم مني فأتعلم منه، فذاك يوم غنيمتي وفائدتي، ويوم أخرج فيه وألقى فيه من هو أقل مني فأعلمه، فذاك يوم أجري، ويوم أخرج فيه فألقى من هو مثلي فأذاكره، فذاك يوم درسي، ويوم أخرج فيه فألقى من هو أقل مني وهو يرى أنه فوقي فلا أكلمه، فذاك يوم راحتي. الشاهد أن هذه المجالس لا ينبغي لطالب العلم ولا ينبغي لمن تصدر للتدريس أن ينقطع عنها إلا للضرورة القصوى، لأن هذه المجالس هي فيها حياة الروح وحياة العقول، كما أن حياة الأجساد بالطعام والشراب، فحياة الأرواح وحياة العقول هو بالعلم الشرعي النافع الذي ينفع العبد المسلم في دينه وفي دنياه. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة الحساب، وذكرنا أنها هي المشهد الرابع من مشاهد يوم القيامة. واليوم بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن بعض المشاهد، مشاهد يوم القيامة التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، هذه الجملة هو هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر فيه المؤلف بعض مشاهد يوم القيامة. وكنا في اللقاءات الماضية تكلمنا عن أربعة مشاهد. المشهد الأول كان هو البعث والنشور، والمشهد الثاني هو الحشر، والمشهد الثالث الشفاعة، والمشهد الرابع الحساب. وبمشيئة الله في هذا الدرس سنتكلم عن هذين المشهدين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهو المشهد الخامس نصب الموازين، والمشهد السادس ألا وهو تطاير الصحف ونشر الدواوين. في المشهد الخامس ألا وهو نصب الموازين، فقد ذكره المؤلف رحمه الله بعد الحساب، ذكره بعد الحساب، وهذا موافق لماذا ذكر نصب الموازين بعد الحساب، وهو موافق لظاهر النصوص الشرعية، موافق لظاهر النصوص الشرعية. فذكر الميزان بعد الحساب موافق لظاهر النصوص. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة، يقول: قال العلماء: وإذا انقضى الحساب، وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الميزان للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وسيكون الحديث عن الميزان عبر المسائل التالية: المسألة الأولى تعريف الميزان، تعريف الميزان. والميزان هو الآلة التي يوزن بها الأشياء، هذا في لغة العرب باختصار، أن الميزان هو الآلة التي يوزن بها الأشياء، يطلق على معان كثيرة، ومن المعاني التي يطلق عليها الميزان في لغة العرب يطلق على الآلة التي يوزن بها الأشياء. وأما في الاصطلاح الشرعي فهو ميزان حقيقي، فهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد. أعيد: الاصطلاح الشرعي هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها، يوزن به الحسنات يعني والسيئات، كما دل على ذلك النصوص الشرعية والإجماع. إذن هذه المسألة الأولى في تعريف الميزان، في تعريف الميزان. المسألة الثانية في بيان الأدلة على ثبوت الميزان، الأدلة على ثبوت الميزان. فالميزان ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. فأولا الأدلة من القرآن على ثبوت الميزان، فالله جل وعلا ذكر الميزان في أكثر من موضع في كتابه، ومن ذلك قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إذن هذا نص في ذكر الموازين، في ذكر الموازين. وقوله تعالى أيضا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى أيضا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهنا وصف للموازين بالثقل والخفة. وقوله تعالى أيضا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقول الله جل وعلا: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ووجه الدلالة في هذه الآيات على الميزان ظاهر، ظاهر ولا يحتاج إلى كثير كلام. إذن هذه الأدلة من القرآن الكريم على إثبات الميزان. ثانيا الأدلة من السنة على إثبات أو على ثبوت الميزان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان في سنته في أكثر من مناسبة، ومن ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث المشهور قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث مشهور وهو في البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وهذا الحديث حديث طويل وهو من الحديث الأصول في الإسلام في بيان عدد من الفضائل. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، هنا ظاهر أنه يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه فريه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة. أعيد الحديث: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. انظر إلى فضل الله جل وعلا، حتى الروث والإبل يوزن في ميزان حسنات هذا المجاهد الذي حبس فرسه في سبيل الله جل وعلا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأدلة وغيرها تدل على ثبوت الميزان، ثبوت الميزان يوم القيامة. الدليل الثالث ألا وهو دليل الإجماع، وقد حكى الإجماع على ثبوت الميزان عدد من العلماء، ومنهم الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن، الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، فمن شك في ذلك أو كذب فقد أعظم الإلحاد. قال: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار، وهذا هو الشاهد، قال: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم، وهذا هو الشاهد من كلامه رحمه الله، وذكر ذلك في الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة، وهو له كتاب آخر الإبانة، الإبانة ماذا؟ الكبرى. طيب، وقد حكى الإجماع أيضا الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار، يقول رحمه الله: أجمع أكابر محققي هذه الأمة من أهل السنة بأن الإيمان بثبوت الوزن والميزان حق واجب وفرض لازم لثبوته وعدم استحالة ذلك عقلا، لثبوته يعني بالنص الشرعي وعدم استحالة ذلك عقلا. إذن هذه الأدلة من القرآن والسنة وإجماع أئمة السلف رحمهم الله تعالى على ثبوت الميزان. المسألة الثالثة في بيان أوصاف الميزان، في بيان أوصاف الميزان، اختلف أهل العلم المثبتون الميزان في إثبات صفات الميزان على قولين. العلماء الذين أثبتوا الميزان اختلفوا في أوصاف الميزان على قولين. القول الأول، وأعني بذلك أن هناك من العلماء من يثبت الميزان ويقول ليس له أوصاف إنما علمها عند الله جل وعلا، وهناك من يقول أن الميزان له أوصاف ثابتة بالنصوص الشرعية. فالقول الأول، المثبتون لأوصاف الميزان، المثبتون لأوصاف الميزان وهم جمهور العلماء، ومنهم الإمام الطبري والأشعري والقرطبي وكذلك البيهقي وابن قدامة في هذا المتن صرح بذلك وذكر، قال: والميزان له كفتان، ذكر ذلك أليس كذلك؟ قال: والميزان له كفتان ولسان، فذكر هذه الصفة له، وذكر ذلك أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. فهؤلاء العلماء أثبتوا أن الميزان أوصاف، واستدلوا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من ذكر عدد من أوصاف الميزان، ومن ذلك الوصف الأول أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان وله لسان كذلك. الوصف الأول أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان وله لسان كذلك، يعني أنه ميزان حقيقي يوصف بأن له كفتان، أن له كفتين وله لسان أيضا. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله، بحديث عبد الله ابن عمرو وهو حديث البطاقة المشهور، حديث البطاقة المشهورة، فيه فيقول الرجل: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: فإنك لا تظلم، فإنك اليوم لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فقوله وجه الدلالة من ذلك أنه قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فدل على أن الميزان له كفتان. طيب، وقد عزى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان ولسان. توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان ولسان. ذكر ذلك الإمام القرطبي في التذكرة عن ابن عباس رضي الله عنه، وثبت ذلك عن ابن عباس، فإن هذا مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي، لأنه من الأمور الغيبية. طيب، وأخرج البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الميزان له لسان وكفتان، الميزان له لسان وكفتان، يوزن فيه الحسنات والسيئات، فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فتثقل على السيئات، ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخفف. وذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان. وقد حكى الإجماع على هذه الصفة، ألا وهي أن الميزان كفتان، عدد من أهل العلم، ومنهم الإمام أبو إسحاق الزجاج، كما نقل ذلك عنه الإمام الحافظ بن حجر في فتح الباري. يقول الإمام الحافظ رحمة الله على الجميع، قال: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وينقل ذلك عمن؟ عن الزجاج. يقول: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن الأعمال توزن يوم القيامة، وأن الميزان، وهذا هو الشاهد، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا نقل أو حكاية للإجماع من الإمام الزجاج، نقله عنه الحافظ رحمه الله في الفتح. وحكى الإجماع أيضا على أن الميزان له كفتان الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، فقال: فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان، كما قال ابن عباس والحسن البصري، وصرح بذلك علماؤنا والأشعرية وغيرهم، وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، وانعقد إجماع الحق من المسلمين عليه. انتهى كلامه رحمه الله، وذكر ذلك في لوامع الأنوار. إذن هذا الوصف الأول أن الميزان له كفتان ولسان، وذكرنا الأدلة على ذلك، وذكرنا من حكى الإجماع على ذلك، وهو الزجاج كما نقله عنه ابن حجر، وكذلك الإمام السفاري. واضح. الوصف الثاني للميزان عند من يقول أن له أوصاف، أن الميزان واسع جدا، ودليل ذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن. وهذا الحديث خرجه الإمام الحافظ وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. إذن هذا الوصف الثاني أنه واسع جدا، ودليله حديث سلمان الفارسي. إذن هذا القول الأول، ألا وهو قول من يثبت أن الميزان صفات، وقالوا أن له كفتان وأنه واسع جدا، كفتان ولسان وأنه واسع جدا. القول الثاني النافون لصفات الميزان، وهم من أثبتوا أن هناك ميزانا، لكنهم أحجموا عن وصفه بالأوصاف المتقدمة. عيد القول الثاني، قول النافين لصفات الميزان، وهؤلاء هم الذين يثبتون أن هناك ميزان حقيقيا، ولكنهم لا يقولون بأنه موصوف بالأوصاف المتقدمة. واضح يا شباب؟ وهؤلاء وقد ذهب إلى هذا القول بعض المعاصرين، ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار، ذهب إلى أن الميزان لا يوصف بهذا الوصف، وزعم رحمه الله تعالى أن هذه الأوصاف لم ترد في كتب السنة المعتمدة، لم ترد في كتب السنة المعتمدة، وشنع على الإمام الزجاج رحمه الله تعالى، وذكر أنه متساهل في نقل الإجماع، وأنه لا يعتد بقوله يعني في حكاية الإجماع. والصحيح هو القول الأول، والقول الثاني قول غير صحيح، لأنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة، قد جاء في الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد رشيد رحمه الله، يقول أنه لم يرد في الكتب المعتمدة، لكنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها قبل قليل بيان أن الميزان له كفتان، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. وأيضا حديث البطاقة الذي ذكرناه قبل قليل، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة، دل على أنها كفتان. وأيضا لم ينقل الإجماع فقط الزجاج، نقله غير الزجاج، نقله غير الزجاج رحمة الله على الجميع. إذن الصحيح هو القول الأول. هذه المسألة الثالثة في بيان والله لا أعلم، لعل يسأل يقول الشيخ محمد رشيد هل سبقه إلى يعني أحد بهذا القول، لا أعلم، لكن إذا وقفت على شيء ليتك تخبرني يا شيخ ماجد. طيب، إذن هذه المسألة الثالثة في بيان أوصاف الميزان. ذكرنا أن أهل العلم اختلفوا على قولين: صحيح أن له أوصاف ثابتة بالنصوص الشرعية والإجماع. المسألة الرابعة: ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ جاءت دلالات النصوص الشرعية في هذه المسألة مختلفة، ففي بعض النصوص أن الأعمال هي التي توزن، وفي بعضها الآخر أن الصحائف هي التي توزن، وفي البعض الآخر أن العاملين هم الذين يوزنون، هم الذين يوزنون. وبناء على ذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول أن الذي يوزن الأعمال نفسها، أن الذي يوزن الأعمال نفسها. طيب كيف توزن الأعمال؟ هل الأعمال شيء محسوس؟ الصلاة محسوس؟ ها؟ قالوا أنها تجسم، هذه الأعمال تجسم بقدرة الله تعالى وتوضع في الميزان. واضح يا شباب؟ قالوا استدلوا على أن الأعمال توزن بماذا؟ ها؟ بماذا استدلوا على أن الأعمال توزن؟ ها؟ هذا ذكرناه قبل قليل، ذكرناه قبل قليل. بماذا استدلوا على أن الأعمال هي التي توزن؟ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، أو ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، تدل على أن الأعمال توزن. طيب، ما هي الأدلة على أن الأعمال يوم القيامة؟ هل عندهم دليل على أن هل لديهم دليل على أن الأعمال يوم القيامة تجسم وتوضع في الميزان؟ ها، ما هو دليله؟ إيش؟ حديث البطاقة؟ حديث البطاقة. لا، هذه صحائف، هذه صحائف، هذه صحائف فيها أعمال، وهذه بطاقة فيها لا إله إلا الله. فكلتان في الميزان. هل في دليل على أن تنقلب إلى يسار؟ ما في دليل؟ ها، ها سيف، ها ماجد دخل كلام. ما في دليل يا شيخ. قل لا أعلم دليلا، لا تقول ليس هناك دليل. قل لا أعلم دليلا. قد يكون هناك يعني طالب العلم إذا لم يعرف دليلا على مسألة ذكرت، فالأفضل والأكمل بل والأصح أن يقول لا أعلم في ذلك دليلا، لأنه قد يكون في هناك دليل وهو لم يقف عليه، ليس كذلك؟ والصحيح ليس كما قال ماجد ولا غيره، أنهم استدلوا بأدلة على أن الأعمال تجسم يوم القيامة، من ذلك دليل البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرق من طير تضلل صاحبها، هذه تجسد من أعمال يوم القيامة. ومن ذلك أيضا الحديث، معروف الحديث ما مر عليك؟ طيب، حديث حديث أبي هريرة، لا حديث أبي أمامة رضي الله عنه في صحيح مسلم، حديث أبي أمامة في صحيح مسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال بعدها اقرأوا الزهراوين، البقرة البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، تحاجان عن أصحابها. فانظر أليست عمل قراءة البقرة والعمران، ولكنها تصبح غمامتان يوم القيامة. يقول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى قال والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد، يقول الحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن. أعيد كلام الطيب ذكره نقله عنه الإمام ابن حجر في فتح الباري، يقول والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن، ثم توزن. طيب، إذن هذا القول الأول، القول الأول أن الذي يوزن هو الأعمال، أن الذي يوزن هو أعمال العاملين، وأنها تصبح أجسام يوم القيامة وتوضع في الميزان. واضح؟ مثل القبر كما يصح الدليل الرجل يأتي مات على عمله. لا، نتكلم عن يوم القيامة، ما نتكلم عن الحياة البرزخية، نتكلم عن يوم القيامة. واضح؟ طيب، القول الثاني أن الذي يوزن هو العامل، إذن الأول العمل، والقول الثاني الذي يوزن هو العامل نفسه. والدليل على ذلك دليل ابن مسعود. ايوه، احسنت، انه كان في ساقي. طيب، اذا الدليل الاول حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الامام احمد وصححه الشيخ الالباني رحمه الله على الجميع، وفيه انه كان رقيق الساقين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال فجعلت الريح تلقيه يعني، فضحك القوم منه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من رقة ساقيه، قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني جبل أحد. إذن هذا الحديث الأول الذي يدل على أن العبد يوزن يوم القيامة، العامل يوزن يوم القيامة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هذا القول الثاني أن الذي يوزن هو العامل نفسه. القول الثالث هذا قوله لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله فدل على أنه يوزن. طيب، القول الثالث أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال، أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال. ها الدليل على ذلك؟ ها يا سيف، أحسنت، حديث البطاقة حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو حديث طويل، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر شيئا من هذا أو أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول ألك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات كما قلنا قبل قليل في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا القول ألا وهو القول الأول. القول الثالث عفوا أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال، رجحه عدد من أهل العلم منهم الإمام بن عبد البر والقرطبي والإمام السفاريني وغيرهم رحمة الله على الجميع. طيب، إذن القول بأن الذي يوزن صحائف الأعمال دليله حديث البطاقة، ورجحه الإمام بن عبد البر والإمام القرطبي والإمام السفاريني رحمة الله على الجميع. القول الرابع والأخير أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحائف الأعمال، أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحائف الأعمال، هذا جمع بين الأقوال الثلاث. وهذا القول هو الذي دل عليه مجموع النصوص السابقة، لأنه في النصوص السابقة لم تنفي وزن أحد من الثلاث. النصوص ما أتى فيها الشرعية نفي أن العبد لا يوزن أو أن العمل لا يوزن أو أن الصحائف لا توزن، كل النصوص أتت فيها أن هؤلاء الثلاثة يوزنون، فدل على أنها توزن جميعا توزن. وقد جاء التصريح بوزن هذه الثلاثة في حديث واحد، قد جاء التصريح بوزن هذه الثلاثة في حديث واحد، وهو حديث البطاقة في أحد رواياته، كان عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. الآن هذا وزن ماذا؟ وزن العام. قال ويوضع ما أحصي عليه، هذا وزن العمل، فيمايل به الميزان. قال فيبعث به، طبعا يوضع ما يحصي عليه، ما يحصي عليه هذا كذا ولا مكتوب في الصحائف؟ في الصحائف، فدل على أن ما يحصى عليه مكتوب في الصحائف، فيوزن الصحائف فيها ما كتب عليه من الأعمال، لأنه قال فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان. قال فيبعث به إلى النار. قال فإذا أدبر إذ صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا. وهذه أيضا فيها دليل على أن الذي يوزن الصحائف. قال فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. إذن هذا القول الرابع هو القول الراجح، أن الذي يوزن الأعمال وصاحب الأعمال والصحائف. وهذا القول اختاره عدد من الأئمة منهم ابن كثير وابن أبي العز رحمة الله على الجميع. طيب، إذن هذه المسألة الرابعة في بيان ما يوزن، وذكرنا أربعة أقوال وأن القول الراجح أن جميعها توزن. المسألة الخامسة، كيف يكون رجحان الأعمال في الميزان؟ كيف يكون رجحان الأعمال في الميزان؟ هل هو بالأثقل أم بالأخف؟ هل هو بالأثقل أن الأثقل ينزل الأسفل كما في الدنيا أم العكس؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الرجحان في الميزان يوم القيامة كالرجحان في الميزان الدنيوي. أعيد، القول الأول أن الرجحان في الميزان يوم القيامة كالرجحان في الميزان الدنيوي، فالأثقل ينزل إلى أسفل والأخف يصعد إلى أعلى. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن الرجحان عكس ما في الدنيا، فالأثقل يصعد إلى أعلى والأخف ينزل إلى أسفل. وكل فريق من ذهب إلى القول الأول والثاني استدلوا ببعض الأدلة، والصحيح هو القول الأول. الصحيح هو القول الأول لأنه هو الذي يدل عليه ظاهر النصوص الشرعية، هو الذي يدل عليه ظاهر النصوص الشرعية. طيب، المسألة السادسة، المسألة السادسة وزن أعمال الكفار، وزن أعمال الكفار، هل توزن أعمال الكفار أو لا توزن؟ نايف نايف شو رأيك؟ قولا واحدا؟ لا. هذا زياد. هذا ماجد. يحاسبون محاسبة من لا توجد أعمال إن شاء الله. فما يوجد أعمال لأن ليس لهم حسنات في الشيخ. يوفون بها في الدنيا حسنات. ليس لهم حسنات في الآخرة. يعني ما توزن أعمالهم. لا ما توزن. قولا واحدا. يحاسبون فيه. ما نتكلم عن الحساب، الحساب قضية أخرى، نتكلم عن الميزان. هل توزن أعمال الكفار يوم القيامة في الميزان؟ لا ما توزن. قولا واحدا. ما توزن الميزان من لها حسنات شكلها لا توزن. قد يقرون عليه على معاصي على سيئاتهم قرهم الله عليه سبحانه. طيب ما رأيك في قول الله والوزن يومئذ الحق من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه؟ يظلم ربك أحد. إيش رأيك في الآية هذه؟ من خفت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إيش رأيك طيب؟ ما هو رأيك ماجد؟ هذا ما فيه دلالة على أنه توزن؟ إيش الدلالة على أن العواجب توزن؟ خفت موازينه وثقلت موازينه. ليش ما فيها دلالة؟ إيش مش وجه الدلالة؟ وهذا لا يدل على ما بطل. تدل على شيخ المؤمنين اللي يظلم اللي يدخل النار بس لا يخلد. لكن الخسارة الخسارة في القرآن بالعادة تدل على الكفار. الكفار هذا لا يفعل الكفار ليست في المؤمنين. من خفت موازينه تقصد في عصاة المؤمنين يعني ليست في عصاة المؤمنين. طيب نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولي. القول الأول أن أعمال الكفار لا توزن. واستدلوا بقول الله تعالى عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى أيضا عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هذا القول الأول في أن أعمال الكفار لا توزن، وهذه الأدلة على القول الأول. القول الثاني أن أعمال الكفار توزن. واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيات يظلمون. وجه الدلالة ظاهر، ومن خفت موازينه من الذي تخف موازينه؟ هم الكفار. والقول الثاني هو القول الصحيح. القول الثاني بأن أعمال الكفار توزن هو القول الصحيح. فأعمالهم توزن ليس من باب الموازنة بين الحسنات والسيئات فأيهما يرجح، واضح؟ وإنما من باب إظهار عدل الله جل وعلا وعدم ظلمه للكفار. من باب إظهار عدل وعدم ظلمه للكفار، وإلا فالكفر لا يقوم معه حسن. إذا كفر الإنسان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تنفعه أي حسنة، أليس كذلك؟ فالوزن ليس لبيان رجحان السيئات على الحسنات، وإنما لبيان إظهار عدل الله وأنه لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. إذن هذه المسألة السادسة في بيان أن أعمال الكفار توزن. طيب المسألة السابعة، هل الميزان واحد أم متعدد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضا على قولين. القول الأول أن الميزان متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال. واستدلوا بأن الميزان لم يرد في القرآن الكريم إلا مجموعا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال وأما وروده في السنة, أما وروده في السنة فهو باعتبار الجنس, فهو باعتبار الجنس, وذلك على غرار قولنا هل أتى على الإنسان, على غرار قول الله تعالى هل أتى على الإنسان, هل هو واحد؟ الناس جنس الإنسان كثير, لكنه ذكره باعتبار الجنس, وإلا في الناس لا يعدون, والبشر لا يعدون, أليس كذلك؟ وكذلك قالوا ذكروا الميزان مفردا في النصوص الشرعية في السنة, قالوا إنما هو باعتبار الجنس, ولكن في القرآن ورد أنها موازين كثيرة. إذن هذا القول له الواضح. طيب يقول الراغب رحمه الله يقول مجيء الميزان على صيغة الجمع تارة ومجيئه تارة أخرى بالإفراد فإنما هو باعتبار المحاسب والمحاسبين. هذا يعني قول مخالف عن هذا القول. قال فمجيئه بلفظ الواحد اعتبارا بالمحاسب ومجيئه بالجمع اعتبارا بالمحاسبين. يقول إذا كان محاسب واحد يأتي مفرد, وإذا كان محاسبين يأتي جمع. طيب القول الثاني, إذا القول الأول قالوا أنه متعدد الموازين, القول الثاني أن الميزان واحد, القول الثاني أن الميزان واحد, واستدلوا بماذا؟ بالنصوص التي جاء فيها إفراد الميزان, كحديث أبي هريرة الذي ذكرناه قبل قليل, كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, فقالوا جاء ذكره مفردا, جاء ذكره مفردا. وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي لا يفرب فيها على المخالف, لا يفرب فيها على المخالف. طيب المسألة الثامنة الطوائف المخالفة في إثبات الميزان, الطوائف المخالفة في إثبات الميزان. جاء نسبة إنكار الميزان إلى عدد من الطوائف منهم الجهمية والفلاسفة وأصحاب القول بوحدة الوجود ألا وهم ولاة الصوفية وغيرهم, وكذلك نسب إلى المعتزلة, نسب المعتزلة. والمشهور عند طلبة العلم وغيرهم أن المعتزلة كلهم ينكرون الميزان, أليس كذلك؟ والحقيقة أن نسبة القول لإنكار الميزان إلى كل المعتزلة غير دقيقة. واضح؟ القول بأن المعتزلة كلهم ينكرون الميزان هذا غير دقيق, لأن هناك من المعتزلة من يثبت الميزان على الحقيقة, وقد ذكر ذلك القاضي عبد الجبار رحمه الله تعالى في تنزيه القرآن عن المطاعن, ذكر ذلك في كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن, وذكره أيضا من المعتزلة الخوارزمي في كتابه الفائق في أصول الدين. فذكروا أن هناك من المعتزلة من يثبت الميزان على الحقيقة, فنسبة إنكار الميزان إلى كل المعتزلة هذا غير دقيق. والذين أنكروا الميزان, الذين أنكروا الميزان ماذا صنعوا بالنصوص التي ورد فيها ذكر الميزان التي ذكرناها قبل قليل في إثبات الميزان سواء في القرآن أو السنة؟ ماذا صنعوا بها؟ أول النصوص التي ورد فيها الميزان إلى أن المراد بها إظهار العدل يوم القيامة أو إقامته, فقالوا ونضع الموازين أي نضع العدل. واضح؟ فقالوا إن المراد بالميزان في النصوص الشرعية, حرفوا المعنى, قالوا إن معنى الميزان هو العدل وإظهاره وإقامته يوم القيامة. فالرد عليهم أن هذا التأويل باطل غير صحيح, أن هذا التأويل باطل غير صحيح, لأن النصوص الشرعية التي جاء فيها ذكر الميزان جاء فيها أيضا ذكر صفات الميزان, جاء ذكر صفات الميزان وذكرت عدد من الصفات, وذكر الصفات يدل على أنه حقيقة, يدل على أنه حقيقة, مو العدل يعني, يدل على أنه حقيقة, كوصفه مثلا بأن له كفتين، لأن الميزان له كفتين. هذا العدل المراد به العدل، قال وضع ذي كفة وضع ذي كفة، معناه العدل ليس معنى العدل، معناه أنه ميزان حقيقي، معناه أنه ميزان حقيقي. وحديث البطاقة، حديث البطاقة وغيره، وحديث يؤتى بالرجل ويوضع في كفة، يؤتى بالرجل ويوضع في كفة، هل معنى هذا العدل؟ ما معنى الكفة؟ كفة ميزان حقيقي. فهذه الصفات، ذكر هذه الصفات يدل على أن الميزان حقيقي. وأما بعض النصوص التي ذكر فيها الميزان، فهنا قولهم بأن الميزان يراد به العدل، نقول نعم، أن هناك بعض النصوص جاء الميزان فيها بمعنى العدل، جاء فيها الميزان بمعنى العدل، ولكن هذا لا يعني أن ورود الميزان في النصوص الشرعية في القرآن والسنة كله بمعنى العدل. هناك بعض النصوص جاء فيها بمعنى العدل، ولكن عدد كبير من النصوص يدل على أنه ميزان حقيقي بدليل أنه له صفات، له صفات. طيب، واضح هذه؟ وهنا فائدة مسلكية، وهي أن الله جل وعلا وصف الموازين بعدد من الصفات، فوصفها الله جل وعلا بالثقل والخفة، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وبأنها موازين عدل فلا تظلم نفس شيئا، وأن من ثقلت موازينه فقد أفلح وعاش عيشة هنية رضية، ومن خفت موازينه فقد خسر وعاش عيشة ضيقة ضنكة في هذه الدنيا، ويهوي يوم القيامة إلى جهنم والعياذ بالله. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يدعو المؤمن أولا إلى الاطمئنان، وأن ما يعمله من الأعمال الصالحة فلن يضيع عند الله تبارك وتعالى، ويدعوه أيضا إلى الاطمئنان، لأن الظلمة والطغاة والمجرمين وأعداء الدين أنه لا يضيع حسابهم ولا يضيع موازين أعمالهم السيئة عند الله تبارك وتعالى، فسيحاسبون وستوزن أعمالهم يوم القيامة، وسيجازيهم الله جل وعلا بما طغوا وتجبروا وأجرموا وظلموا. وأيضا يدعو المؤمن إلى أن يستكثر من الأعمال الصالحة التي يكون بها تثقيل موازين حسناته حتى ينجو يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن هذا المشهد الخامس في بيان ما يتعلق بمسألة الميزان الذي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى، فذكر قال وتنصب الموازين، ثم بعد ذلك تكلم عن صحائف الأعمال، ثم بعد ذلك رجع وقال والميزان له كفتان ولسان، والميزان له كفتان ولسان. لماذا فعل ذلك؟ تكلم عن الموازين أولا ثم تكلم بعد ذلك عن الصحائف ورجع تكلم عن الميزان، ليبين التسلسل في مشاهد يوم القيامة، وأن تطاير الصحف وأخذها بالأيمان والشمائل إنما يكون قبل الميزان، إنما يكون قبل الميزان، فيأخذ الإنسان صحيفته ثم يقرأها ثم بعد ذلك توزن. وسنتحدث عن المشهد السادس، المشهد السادس، ولا نطيل عليكم في مسائل قليلة. المشهد السادس ألا وهو نشر الدواوين وتطاير الصحف، نشر الدواوين. إذا المشهد الخامس ألا وهو نصب الموازين، المشهد السادس نشر الدواوين وتطاير الصحف. وسنذكر أبرز المسائل المتعلقة بهذا المشهد. المسألة الأولى، المراد بنشر الدواوين، ما معنى نشر الدواوين؟ ما معنى نشر الدواوين؟ المراد بنشر الدواوين هو إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها عن طريق التطاير. أعيد، نشر الدواوين يوم القيامة إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة التي كتبها الملائكة وتوزيعها عن طريق التطاير. وكل إنسان يأخذ كتابه بحسب ماذا؟ عمله، بحسب عمله. فإن كان من المتقين أخذ كتابه بيمينه، وإن كان من الكافرين فإنه يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. إذن هذه المسألة الأولى في بيان معنى نشر الدواوين. المسألة الثانية، الأدلة على ثبوت نشر الدواوين، الأدلة على ثبوت نشر الدواوين، على نشر الدواوين أيضا وتطاير الصحف. دل على ذلك القرآن والسنة. فأول الأدلة من القرآن قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وهذه الآية نأخذ منها أيضا أن تطاير الصحف يوم القيامة يكون ماذا؟ قبل. شوف يقول لك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أحسنت أن فطائر الصحف يكون قبل الحساب، قبل الحساب، لأنه قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طيب، ومن الأدلة أيضا على تطاير الصحف وأخذها بالأيمان والشمامل، قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أو وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. طيب، إذن هذه الأدلة على تطاير الصحف ونشر الدواوين وأخذها بالأيمان والشمال من القرآن. أدلة من السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت النار فبكت، ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقالت ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا، أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يذكر، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يذكر، وعند الكتاب حين قال هاء مقرأوا كتابي، هذا الموطن لا يذكر فيه أحد أحد أحدا، قال حتى يعلم أين يقع كتابه، ها مقرأ كتابه حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم، إذا وضع بين ظهري جهنم. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود والحاكم وصححه الإمام الحاكم ووافقه الذهبي وجود إسناده الإمام العراقي في تخريجه لكتاب الإحياء. طيب، إذن هذه الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت نشر الدواوين وتطاير الصحف وأخذها بالأيمان والشمال. طيب، المسألة الثالثة أن كل إنسان، في بيان أن كل إنسان يقرأ كتابه، أن كل إنسان يقرأ كتابه، والدليل على ذلك قول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال بعض المفسرين عنقه المراد به طائره في عنق المراد به كتابه، قالوا كل إنسان أنزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، وجه الدلالة في ذلك ظاهر. وقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، إلى آخر الآيات. طيب، إذن هذه المسألة هذا عفوا الدليل الثاني في بيان أنه يقرأ كتابه، والدليل الثالث ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجه الدلالة من هذه الآية أنهم اكتشفوا أنه لا يغادر صغيرا ولا كبيرا، وكيف اكتشفوا ذلك؟ في القراءة، مما يدل على ذلك أيضا أنهم وجدوا ما عملوا، وجدوا ما عملوا حاضرا بقراءتهم لكتابهم. طيب، المسألة الرابعة والأخيرة كيفية أخذ الكتاب، كيفية أخذ الكتاب. جاء في القرآن ذكر ثلاث كيفيات لأخذ الكتاب، جاء في القرآن الكريم ذكر ثلاث كيفيات لأخذ الكتاب، كذلك جاء في السنة، كذلك جاء في السنة النبوية. فالكيفية الأولى الأخذ باليد، اللي في أحد يأخذ بالرجل يعني كلهم يأخذون باليد يعني هل ورد بالقدمين يعني ولا بالفم؟ ها ناي سأك الله ما رأيك ماجد؟ طيب، نقول الكيفية الأولى الأخذ باليمين، الأخذ باليمين، وهذا ورد في القرآن وورد في السنة أيضا، فما من أوتي كتابه بيمينه، هذا يكون لمن؟ الأخذ باليمين للمؤمنين، يكون للمؤمنين. الكيفية الثانية الأخذ بالشمال، ورد أيضا في القرآن والسنة، في القرآن أما من أوتي كتابه بشماله. والكيفية الثالثة الأخذ من وراء ظهره، أحسنت، أما من أوتي كتابه وراء ظهره سوف يدعو ثبورا. وهاتان الكيفيتان الثانية والثالثة هي لمن؟ بالشمال، ومن وراء الظهر هي لمن؟ للكفار، للكفار، هي للكفار. وقال البعض أن هناك من الكفار من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره في نفس الوقت، واختلفوا في ذلك يعني في وصف هذا على ثلاث أقوام. طيب أخذوا عصاة المؤمنين لكتابهم كيف يكون؟ الشباب اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، قد نقل هذه الأقوال الإمام السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار. فقال القول الأول أنهم يأخذونها باليمين، أنهم يأخذونها باليمين. والقول الثاني قال أنهم يأخذونها بالشمال لكن ليس من وراء ظهور مثل الكفار، يأخذونها بالشمال من الأمام. والقول الثالث هو التوقف في المسألة، التوقف في المسألة. فحكى هذه الأقوال الإمام السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار. وصلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله مباركا نافعا لنا وللمسلمين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.